ونساء المسلمين وبنات المسلمين. اللهم يا رب احرصهم بعينك التي لا تنام. اللهم يا رب احرصهم بعينك التي لا تنام برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا رب انصر إخواننا في كل مكان. اللهم يا رب قو إيمانهم. اللهم يا رب انصرهم على أعدائهم. اللهم يا رب احفظ سائر بلدان المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا رب تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسائر أعمالنا. اللهم يا رب يمن كتابنا وارفع درجاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا رب لا تحرم أحدا منا من النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.